هذا اللقاء المبارك الذي نستمع فيه إلى آيات بينات القرآن الكريم للشيخ كامل يوسف البهتيمي من مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن لولا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما Thank you. وكذلك نجزي المحسنين. ولم وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكده موسى فقضى عليه. قال الشيطان إنه عدو مضل مبين. إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فاصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

فسقى لهما ثم تولى قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المباركة من القرآن الكريم للشيخ كامل يوسف البهتيمي، نقلناها إليكم من مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة. وهكذا أيها السادة ينتهي لقاء آخر من لقاءات الساعة التاسعة، هذا اللقاء المبارك الذي نستمع فيه إلى أي آيات بينات من القرآن الكريم، آيات تضيء نفوسنا وأرواحنا بنفحات من الإيمان وتساعدنا على أن نطرق سبل الحياة بقوة وبإرادة وبعزيمة وبإيمان. أيها السادة، لنا لقاء آخر في فجر اليوم ننقله إليكم من مسجد السلطان أبي العلاء، حيث نستمع إلى شعائر صلاة الفجر، القرآن الكريم والابتهالات وصلاة الفجر. حتى نلتقي بكم ونلتقي بكم في كل حين. نرجو أن نلتقي دائما على المحبة والإيمان والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.